بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني، وعنده أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا، فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وفي رواية البخاري: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين أو المخنثين الفتح والكسر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنث من فيه انخناث، وهو التكسير والتفني كما يفعله النساء، لا الذي يأتي الفاحشة الكبرى. الذي يأتي الفاحشة الكبرى اللواط أغلظ والعياذ بالله وأشد، ولا شك أنه تشبه وزيادة. هذا الحديث يدل على أن من الكبائر تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل. وكما ذكر رحمه الله في الترجمة أن ذلك يشمل في اللباس، وهذا أمر يعرف بعرف كل بلد، فما كان من عرف الرجال في لباس معين لا يجوز للمرأة في هذه البلاد أن تلبس مثل هذا الثوب، وكذلك إذا كان عرف البلد لبس الرجال ثيابا معينة لم يجوز، عرف النساء لبس ثياب معينة لم يجوز للرجل أن يلبس مثل هذه الثياب. وأما الكلام فبالخضوع والليونة في الكلام والميوعة فيه ونحو ذلك، وكذلك الحركات من التكسر والتفني كما تفعل المرأة، وهذا إنما يكون في بيتها. المرأة العفيفة قد تفعل ذلك مع زوجها، ولكن أن يفعل ذلك من الرجال في أي مكان فهو نوع من التخنث ونوع من التشبه. وإذا كان الأمر مشتركا بين الرجال والنساء لم يكن تشبها إلا مع قصد التشبه. فإذا فعلت المرأة فعلا مشتركا أو لبست ثيابا مشتركة كالسراويل مثلا التي هي مشتركة بين الرجال والنساء في كثير من البلدان، وحتى عند العرب، في حديث عائشة رضي الله عنها فيما تلبسه المحرمة في البخاري قال: وتلبس ما شاءت، وذكر من ضمن ما تلبسه خلت من سراويل. فالسراويل يجوز للمرأة أن تلبسها، وإنما يكون الأمر ممنوع منه كما ذكرنا حسب عرف أهل كل بلد، لأنه طالما لم يرد تحديد معين في الشرع لزي الرجال والنساء لم يكن هناك حد لذلك إلا ما تعارف عليه الناس، فذلك رد إلى العرف، والله أعلم وأعلم. ونقول ذلك لأن بعض المتأخرين جعل لباس المرأة للسراويل بحد ذاته تشبها، وهذا ليس بصحيح. وبلاد الأعاجم يعني يكثر عندهم أن يكون لباس النساء والرجال قريبا من بعضه، وقد أصبح في كثير من بلاد المسلمين مثل هذه الثياب باختلاط الشعوب بعضها فدخلت إليهم وصارت عرفا فيهم كذلك. فالعبرة كما ذكرنا بأنواع معينة تعارف الناس عليها، وكذلك في مسائل مثلا الحلي ونحوها، فلا يجوز للرجل أن يلبس القبط وخرط الحلق يعني، ولا أن يلبس السلاسل مثلا التي في العنق، ولا أن يلبس الخلاخيل، وكذلك الأساور يعني ما يلبس في اليد من هذا الذي تعود كثير من الشباب عليه مما يسمى الإنسيال في زماننا، وهو في الأصل من حلية النساء. وأما الخاتم فمشترك، ولا يجوز للمرأة أن تتقلد القوس أو السيف، فإن هذا من حلية الرجل ومن لباس الرجال عند العرب وغيرهم. فكذلك من ضمن هذه الأمور أن يحلق الرجل لحيته، أو أن تترك المرأة شعر لحية إذا ظهرت لها، وكذا الشارب، ولذا تؤمر بإزالة شعر اللحية وشعر الشارب. وفي زماننا أصبح ممكنا أخذ بعض الأدوية التي تؤدي إلى يعني نمو شعر اللحية والشارب في النساء، فمثل هذا لا يجوز. وأشد منه ما عرف في زماننا من عمليات تغيير الجنس إذا كان ثابتا، فالمخنث أصبح يعرف جنسه الحقيقي من خلال التحاليل الطبية، فإذا مال إلى تغيير هذا الجنس الحقيقي كان تشبها لا يجوز. وأشد منه من هو في خلقته الظاهرة وحقيقته الباطنة، أعضائه الباطنة على ذكورة أو أنوثة، فيسعى إلى تغيير ذلك مع مخالفته للخلقة. رجل عنده أعضاء الذكورة الظاهرة والباطنة تماما وليس عنده شيء من الأنوثة، فيتناول الهرمونات الأنثوية التي تؤدي إلى نمو الثديين ونمور الأعضاء، ثم يقام بجراحة لاستئصال الأعضاء التناسلية الذكرية وصناعة أو عمل مهبل ونحو ذلك من الأعضاء الأنثوية ظاهرا، وهذا أفظع أنواع التشبه المحرم، فهو تغيير لخلق الله بالإضافة إلى أنه ملعون من فعله تشبها. وكذا بالعكس عندما تكون المرأة أنثى كاملة الأنوثة وأعضاؤها الداخلية والخارجية على الأنوثة، فتقوم بعملية جراحية لإزالة هذه الأعضاء وعمل عمليات للتشبيه بأعضاء ذكرية، كل ذلك من التشبه المحرم أغلب درجات التشبه ولا يضر الله. وما ذكر من الكلام والحركة هو كذلك، وقد يقع من كثير من الناس على سبيل الضحك شيء من هذا في ما يسمونه بالفن، الأفلام والمسرحيات وغير ذلك، مما قد يلبس لباس المرأة ويتشبه بها ويتزين كتزين النساء بالأصباغ، وكل ذلك من التشبه المحرم. ولا يجوز للرجل أن يزين وجهه بالأصباغ كما تفعل النساء، فإن ذلك هو في الحقيقة من التشبه الذي لا يجوز. وأما إطالة الشعر فلم يزل في الأمم والشعوب إطالة الشعر للرجل والمرأة، فليس تشبها، إلا أن يقصد بإطالة الشعر الرجل الذي يطيل الشعر يقصد بذلك التشبه. وأما تقصير النساء شعورهن فإنها منهية عن الحلق اتفاقا، تنهى المرأة أن تحلق شعر رأسها بالموسى، وكذلك التقصير الذي يجعلها تشبه الرجل، وإنما يجوز لها التقصير اليسير مثل أن تكون كالوفرة يعني ما يصل إلى حد الأذنين أو أسفل من ذلك أو إلى الكتفين، وإن كانت ذات زوج فبإذن زوجها، ولكن تنهى عن إزالة الشعر أو حلق الشعر والتقصير الذي يجعلها تشبه الرجل. والله أعلم وأعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال وراكب الفلات وحدها. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح إلا طيب ابن محمد ابن محمد، وفيه مقال والحديث حسن. وطيب ابن محمد وثقه ابن حبان وضعفه البخاري، لكن شواهد كثيرة لهذا الحديث. مخنثي الرجال المقصود بهم الذين يتعمدون ذلك، وأما إذا كان خنثى خلقة يعني فيه هكذا خلق وفيه من بعض صفات الذكورة والأنوثة دون قصد منه فهذا لا يلام على ما خلق عليه، وإنما يلام على المتكلف المتصنع. وكذا المترجلات من النساء، كما ذكرنا إذا نبتت المرأة لحية أمرت بإزالتها عند جماهير العلماء إلا الطبري الذي قال لا تزيل الشعر لأنه تغيير لخلق الله، والصحيح أنها تزيل شعر وجهها وشاربها لأن ذلك يجعلها كالرجل وهي مأمورة بمخالفته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ قالوا: يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع. النقيع ناحية من المدينة ليس البقيع. فقيل: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. رواه أبو داود. قال وقال أبو أسامة. هذا الحديث ظاهره كذلك أن الحناء إنما هو للنساء، وهذا ينبغي معه ألا يستعمل الرجل الحناء إلا إذا كان كدواء. والله أعلى وأعلم. ويمكن أن يكون هذا محمله على أن هذه كانت عادتهم وعلى أن هذا كان قصد هذا المخنث، فيحتمل الأمر، لكن الذي نختاره أن لا يستعمل الرجل الحناء في يديه ورجليه. فنقول في يديه ورجليه، لا يستعمل الرجل في يديه ورجليه، لكن غير هذا الشيء فين؟ في الرأس واللحية. إذا كان مرض نعم يمكن استعمال ذلك. وطبعا عادة كثير من النساء من الرجال في الريف والصعيد استعمال الحناء للرجل في يوم العرس، وهذا ليس من العادات الحسنة، ينبغي التفريق بين الرجال والنساء بأمر الحناء، وهذا الحديث يدل على هذا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رجلة النساء هي مضبوطة بهذه الطريقة التي تتشبه يعني بالرجال. الحديث رواه النسائي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد. حديث صحيح يدل على أن من الكبائر حقوق الوالدين، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في غير ما حديث. وهو كل فعل يتأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين، كل قول أو فعل يتأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين، وينبغي أن يضاف إلى ذلك الترك إذا أهملهما وضيعهما حتى أصابهما الضرر والأذى. وأما الديوث فهو الذي يقر الفاحشة في أهله أو في قراباته، وهو قادر على المنع من ذلك. وذكر بعض العلماء أنه الذي يقر الفاحشة أو مقدماتها، فهو وأصله أصل معنى الدياسة من ديست البعير، أي يعني استعمل لينته بالرياضة، فبتكرار الأمر يعني يعتاد خلاف الفطرة البشرية السوية في أنفة الرجل أن تفعل الفاحشة بأهله أو بقرابته من ابنته أو أخته أو غير ذلك. فإذا اعتاد هذا الأمر حتى صار أمرا مقبولا عنده فهو ديوث والعياذ بالله. وهو درجات، أشدها الذي يرضى بالفاحشة أو يقرها أو يسكت على الفاحشة الكبرى، وأما ما دون ذلك فهو السكوت أو الرضا عن المقدمات، وكذا السكوت عن التبرج وإظهار المرأة زينتها أمام الأجانب، فإن هذا فيه نوع من الضيافة. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية عن عزيز مصر قال أن الرجل كان فيه نوع من الضيافة ولم يكن هناك فاحشة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. إذا المرأة لم تفعل فاحشة، ولم يكن هناك مع يوسف عليه يعني من يوسف عليه السلام شيء، ومع ذلك كان سكوته على ما تفعله امرأته من طلبها كان نوعا من الضيافة. رجلة أو رجلة النساء هي التي تتشبه بالرجال في كلامهم أو في لباسهم أو هيئتهم. قال المدري رحمه الله: الديوث هو الذي يعلم الفاحشة في أهله ويقرهم عليها. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فمن الرجلة من النساء؟ الرجلة التي قال التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني ورواته ليس فيهم مجروح. هذا يدل على تغليظ هذه الذنوب، فإن كان مستحلا لها كان كافرا لا يدخل الجنة أبدا لخلوده في النار، ومن كان غير مستحل لها لا يدخل الجنة أبدا، أي الجنة التي أعدت لمن يرتكب هذا الذنب. إن مات على التوحيد هؤلاء دخلوا الجنة يوما من الأيام أصابهم كل هذا اليوم أصابهم. عند أهل السنة والجماعة هذه الذنوب ليست مكفرة، لا يتنازعون في ذلك إلا من كان مستحلا. قال: الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا اعتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة. ولباس الشهرة اللباس الذي يشتهر به صاحبه يشيره في الناس، سواء كان من الثياب أو اللباس الرفيعة الغالية التي تلفت النظر، أو كان من الثياب المرقعة في وسط أناس لا يستعملون ذلك. ولذا عد بعض العلماء أو كثير من العلماء خرقة الصوفية التي يلبسون أنواع من الخرق مع قدرتهم على ثياب أوساط الناس بل وفوق ذلك، لكن يلبسون هذا الأمر الذي يخالف زي الناس، الخرق المرقعة، ليعرفوا بالزهد. فعد كثير من العلماء هذه الخرق من لباس الشهرة، الله أعلم. عما ما قد يظنه البعض، لأن لباس الشهرة أي لباس يخالف لباس الناس ولو كان لباس الناس خلاف الشريعة فأمر باطل، فإننا لم نؤمر أن نتشبه بأهل الفسق والفجور فضلا عن أهل الكفر والنفاق، لأن بعض الجهال ممن ينتسبون إلى العلم يقولون عن تغطية المرأة وجهها مثلا أن هذا لباس شهرة، لأن الناس قد تعودوا على خروج النساء سافرات الوجوه، وعندما كان الحجاب تغطية الرأس مستغربا كذلك في الناس قالوا أن هذه تريد أن تشتهر أيضا، فلو أن النساء تبرجن هل يقول عاقل بأن المشروع أن تتشبه المرأة بهؤلاء المتبرجات؟ هذا لا يقوله من يشم رائحة العلم. بعض المنتسبين إلى الإفتاء والعلم سئل عن حجاب المرأة في بلاد الكفر فأفتى بأنه ينبغي أن تلبس ما يلبسه الناس في هذه البلاد، ونعوذ بالله من ذلك، وهذا من الضلال. ولا شك أن المرأة المسلمة مأمورة بأن تلبس الثياب التي أمر الله عز وجل بها في أي مكان. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وإن اختلف عرف الناس حتى صار التبرج هو العادة فليس هذا بلباس الشهرة المقصود للترهيب منه، وإنما هو ما كان من ثياب فاخرة جدا أو ثياب وضيعة جدا ليعرف الإنسان بذلك. أما من يعرف بالطهارة والنقاء والعفة والتستر فليس بثياب الشهرة. الله المستعان. في حديث فيه ضعف عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حلل الإيمان من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال حديث حسن، والحاكم وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ رواياه من طريق أبي مرحوم وهو عبد الرحيم ابن ميمون عن سهل بن معاذ، ويأتي الكلام عليهما يعني في ضعف في هذا الإسناد. اللباس المذكور تركه هنا هو اللباس الرفيع العالي القدر الذي الغالي الثمن الذي يعني يتطلع الناس إليه. ولا شك أن كل ما كان من شهرة ففيه نفس المعنى، لأنه مبني على مرض في القلب، يعني الذي يختار مثلا أن شيئا غريبا في سيارته أو في لباسه أو في غير ذلك، إنما هذا الحديث ورد في الثياب نعم، ولكن لا شك أن الرغبة في الشهرة عموما أمر مذموم، ورغبة الإنسان في أن يذكر في الخلق وأن يشار إليه بالبنان دلالة على مرض القلب. عن أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري اسمه إياس رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان يعني التفحل. رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما من رواية محمد بن إسحاق، وقد تكلم أبو عمر النمري في هذا الحديث، لكن هو في جملته حديث حسن. البذاذة هي التواضع في اللباس برثاثة الهيئة وترك الزينة والرضا بالدون من الثياب، وهذا معنى التفحل، أن لا يلبس الثياب الرفيعة رفيع الغالية العالية. البذاذة، إن البذاذة من الإيمان هي التواضع في اللباس برثاثة الهيئة، يعني أن يكون غير مهتم في الحقيقة بأنواع الثياب التي يلبسها، يتواضع لله عز وجل ويلبس ما تيسر، لا يعبأ بأنواع الثياب الفاخرة التي يتنافس الناس فيها. تجد الناس يبحثون كثيرا في ما يسمونه الآن بالماركات، يقول لك ده القميص ده ماركة ولا مش ماركة، وكذا الغطرة، ولا نشوف الغطرة دي ملكي ولا فيها خط ذهبي ولا غطرة عادية الناس بتاعت عامة الناس. وكذلك في أنواع الثياب، يعني ينظرون في هذا في الرجال وفي النساء، فعدم الاهتمام بذلك والرضا بالدون من الثياب مع كون الإنسان مشغولا بما هو أهم في طاعة الله، من طاعة الله عز وجل ونصرة الدين والعلم النافع والعمل الصالح، هذا من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. وهذا لأن خروج حب الدنيا من القلب يهيئه لعمارته بطلب الآخرة، وامتلاء حب الدنيا، امتلاء القلب بحب الدنيا يمنع بلا شك انشغاله بأمر الآخرة. وكما كان معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم ذم من اهتم بأمر ثيابه وانشغاله بذلك، كما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما سأل عن كعب بن مالك فقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، حبسه برداه يعني الثياب ينظر فيها وينظر في جانبيه، دي كسرت دي مش مكوية دي توسخت من حتة دي وهكذا، فقال له بئس ما قلت، قال له مين الصحابي؟ ها؟ مين؟ لا، وقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. هذا دليل على أن هذا مجموم في المجتمع المسلم، المعروف عندهم أن الذي يهتم كثيرا ولا يخرج إلا في أكمل هيئة دائما فهذا مذموم عندهم. هل معنى ذلك أن الناس بقى لا تهتم بنظافتها ونحو ذلك؟ نقول النظافة أمر والرثاثة أمر آخر أو البذاذة أمر آخر، لا ينبغي أن يشم من المسلم الريح غير الطيبة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظيف يحب النظافة، حديث حسن يدل على أن النظافة أمر مطلوب ومشروع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، فنظافة الهيئة وإحسانها وظهور آخر ذلك من الجمال الذي يحبه الله. وأما الكلام فعلى نوعية الثياب، وأن الإنسان لا يهتم بأن لا يخرج إلا في أرفع أنواع الثياب، لا يهتم بذلك، لا يهتم بالخروج في أرفع أنواع الثياب بحيث يحبس إذا لم يكن هناك هذا الثوب الرفيع القدر أو الحسن الهيئة، هذا لا يكون كذلك. المؤمن الكامل الإيمان لا يكون كذلك. احنا بنقول اهو ده في النظافه وفي الهيئه الحسنه، وان هذا المذكور المسلم لا يعبأ يعني باي حال كان، ولا شك انه سوف ياتي عليه وقت يكون هناك ما يشغله عن ان يخرج في هذه الهيئه الحسنه على الدوام، فيفعل هذا احيانا وهذا احيانا، لا مانع ان يخرج في ثياب المهنه مر احيانا مع محافظتي على النظافه. فهو مثلا يترجل وأحيانا يترك الترجل تسريح الشعر، كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة إلى يوما ويوم، يوما ويوم يعني الترجل إلا غبة يعني أحيانا، وقد أمر بالترجل صلى الله عليه وسلم وأمر بتسريح الرأس وبإكرامه، ولكن أحيانا يكون الإنسان مشغولا يعني لا يمنعه ذلك من أن يدرك مثلا تكبيرة الإحرام، يعني لا ما يخرجش إلا لما يكون لابس الثوب المكوي والغترة والثياب على أكمل حال حتى لو ضعف الصلاة. لا، هذا الأمر أحيانا يترك الترجل وأحيانا يترجل، يكرم رأسه إذا كان مثلا شعره طويلا متشعفا، وأحيانا إذا كان الأمر يسيرا يترك ذلك ويكون الأمر بين حين وآخر. فكذلك في أمر البذاذة أنه أحيانا يلبس ما تيسر، وأحيانا في الوفد وفي العيد وعند مقابلة من يحتاج إلى يعني مراعاة الهيئة عندهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أتاه الوفود كان يلبس حللا صلى الله عليه وسلم يجعل حلة للوفد والعيد، وفي غير ذلك كان يلبس الثياب الغليظة صلى الله عليه وسلم. عن أبي بردة رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا كساء ملبدة من التي تسمونها الملبدة، وإزارا عظيما مما يصنع باليمن، وأقسمت بالله لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. رواه البخاري ومسلم أبو داود والترمذي أخصر منه. الملبد المرقع، ما عملوا له لبدة، كان زمان اللبدة دي ناس تعرفها، قالوا اعمل له لبدة الحاجة المقطوعة يعملوا ايه رقعة من الخلف. النهاردة الفقراء يأبون ذلك، الفكرة وضع المجتمع تغير كثيرا، يعني من مثلا من 50 سنة كان هذا امرا عاديا حتى في اوساط الناس ان يرقع ثوبه ان يخصف النعل. النهاردة يعني أولاد الصغيرين يأبون أبدا أن هو حد يصلح جزمة، جزمة قطعت يعني فيها إيه ترميها على طول. حدثني جارنا رحمه الله صديق الوالد أنه قال أنه في الثلاثينات كان أمرا عاديا جدا أن الناس تمشي حفاة، كان اللي يلبس حذاء ده عندهم حاجة كبيرة جدا في الريف، ده لابس جزمة، لابس حاجة لحاجة راجل بأفندي اللي لابس والقباب الخشب ده كان فعلا عبارة عن خشبة، فعلا خشبة وحشة جدا وتقيلة جدا وجلدة، وده كان منتشر جدا، يعني ده كان في وقت من الأوقات كان أمرا يعني إيه عبارة عن له قدر، والناس اللي تمشي حافة كتيرة جدا، نسأل الله العافية. الترقيع ده أنا أتذكر يعني في بعض أهلي أنه كان كنت صغيرا، ولكن كان أمرا عاديا إن هو يعمل رقعة للثياب، وكان حالنا متوسطا وفوق المتوسط. تأمل الآن فأمر يستحيل، تخيلوا كده حد شيخ ولا حاجة ولا أخ عالي جاي بثوب مرقع فالناس تأكل وشه، والنبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ده التشبه بالكفار بقى، اللي هو بقى الترقيع اللي هو يشتري مرقع اصلا والعياذ بالله، ويبقى غالي جدا يشتري الثوب المرقع ده، بقى حاجه شيء عجيب. الناس الغلابه اللي بتبقى في الفقراء دول الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء 500 حاجه يعني غلابه خالص. بس الله العافية ولا حول ولا قوة الا بالله. اه صحيح، اخبر كثير من تلاميذ الشيخ محمد بن سلمة انه كان احيانا يمشي حافيا من المسجد الى البيت. ها الحرم اللي يمشي حافي على طول. بعدين في حديث صحيحه في ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا الى زياره سعد بن عباده 12 صحابيا ليس عليهم قلانس ولا عمائم ولا خفاف ولا نعال ولا أردية إلا الأزر، يعني 19 صحابيا مش ما عندهمش أصلا حاجة إلا النص التحتاني بس، الأزر فقط. ومع النبي عليه الصلاة والسلام كانت حال شديدة جدا، تربية هائلة والله العظيم. الناس النهاردة ده لا تحتمل شيئا من ذلك. فقراء المسلمين النهاردة ده اللي عنده ثوب واحد، الصحابي الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده إلا الإزار ما له رداء، ولا نعل ولا خف ولا قلنسوة. كان ينفع ختم من حديد اللي الطاقية أغلى منه. القلنسوة دي أغلى من ختم الحديد، وهو لما جي يجعل لها مهرا قال فلها نصف الإزار، قال هذا إزاري فلها نصف، فقال ما تصنع بإزارك؟ يعني هتتنوبوه إزاي؟ رسول في مشكلة وقضية، فالرسول بيفكر في حلها. إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها لم يكن عليك منه شيء. يعني كان قضية تحتاج إلى حل، إن المهيئة ما تنفعش في الإزار، فكان الحل هو في تعليمها شيء من القرآن. لكن ده فعلا كان واقع، أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. مصعب بن عمير وهم كانوا قريبين من المدينة، كانوا يروح يجيبوا هدوم من المدينة، لم يجدوا شيئا يكفرونه فيه إلا النمرة التي إذا غطي بها أسفل بدنه ظهر رأسه، وإذا غطي بها رأسه ظهرت رجله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه من الإذخر رضي الله تعالى عنه. يعني مصعب بن عمير مات على تلك الحال، وكان يمكن أن يؤتى بثياب من المدينة ربع ساعة أو نص ساعة يأتون بثياب، بس ما عندوش أصل رضي الله تعالى عنه. لذلك قالوا لم يأكل لم يأخذ من يعني عمله لم يأكل من عمله شيئا، توفي أو لم يأكل عمله شيئا. ربنا يرحمنا والله. أنا أقول إذا احتاج إلى ذلك فعل. يحتاج أحيانا على سبيل المثال، إن هو على سبيل المثال مثلا يبقى ينزل مثلا يستقبل ضيفه مش لاقي الجزمة، أو الصلاة تنبيه الرحمة هتروح عليه والعمال يدور على الحذاء بتاعه مش لاقيه، خلاص ماشي على سبيل المثال الجزمة اتسرقت، يقعد ويقولوا والله ده انت لابس بتاعي، وهو يقول له مثلا هروح حافي مثلا، أو مثلا يروح حافي، ممكن يروح حافي حاجة زي كده ممكن يروح حافي. أنا لا أدعو إلى الحفاء، في أحاديث في فضل التناعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل راكبا من تعل، طلب فيه نعال. أنا بقول الأمر ده الصحابة ما تكلفوهوش، لكن الأمر بنقول إنه هو سهل على الإنسان، ما يبقاش حاجة كبيرة عليه إنه يعملها. هي القضية كلها في إيه؟ في إن الموضوع يبقى حاجة غير محتملة، إن الإنسان يرى في هيئة غير إيه؟ غير كاملة التمام. يعني في حديث كده كذلك، ونقول ان هو يلبس يمشي حاجة في البيت ده حاجة كويسة جدا، ده حل جميل يا شباب. وان كان بنقول لو احتاج ان يمشي في الطريق امام الناس فلا بأس، الامر يكون عنده هين، الامر يكون عنده لا بأس بذلك، يعني ان البذاذة من الايمان. ها لما يكون في مقام أن لو نظر الناس إليه نفروا، فعند ذلك يلبس الحلة كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خشنا ولبس خشنا، لبس الصوف واحتذى المخصوف. قيل يا الحسن من خشن؟ قال غليظ الشعير، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه إلا بجرعة من ماء. يوسف ابن أبي كثير عن نوح بن ذكوان، يوسف لا يعرف ونوح بن ذكوان ليس بشيء ضعيف، لكن في شواهد لبعض هذا الأمر، وسيأتي باب كامل في عيش السلف مليان بالأحاديث الصحيحة التي نستحي لحالنا معها. أقول قولي هذا واستغفر الله. نعم. نعم. مأمور بذلك، يعني لو أن هناك مخنثا ثبت طبيا أنه رجل وفيه بعض خصال الأنوثة فلا مانع من إجراء الجراحات اللازمة لذلك، زي ما قلنا المرأة تحلق لحيتها وتزيل الشعر من شاربها، فكذلك إذا ظهر له مثلا ثديين مثلا يعني أو أعضاء مؤنثة، يمكن أن تغير يعني هذه الأمور بأدوية أو جراحات بحيث يصبح هيئته هيئة الرجل. هذا اللاحق الشعر، والراجح أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خصوصا، وأما اللحية فكل شعر الوجه بالغير من اللحية، ويبقى بس الخلاف في الجبهة اللي منطقة بين الحاجبين ومن الحاجبين. إن النمص هو إزالة شعر الحاجبين. السويرة تلبس في المعصم يقال إزالة البرد، هذه من الخزعبلات. والأوهام وأظنها ينطبق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وحدها، لأن هذه الأساور المعدنية لم يثبت طبيا أن لها فائدة، والكلام إلى الآن مجرد حكايات لا أبحاث علمية ولا هي مسجلة في يعني أي معاهد علمية محترمة ولا بتاعت العظم ولا غيره. ها يا اطباء اللي هم بتوع الطب البديل مش الدكاتره، الدكاتره الحاجات دي علميا الى الان ليس هناك ابحاث علميه حولها، واللي بيتقال كله من الموجات المغناطيسيه والكهربيه والكلام ده كله عباره عن كلام بلا بحث وبلا ادله ولا تجارب علميه تؤكده. ولذلك نحن على الأصل في أنه لابد أن يكون سببا ظاهرا، دي أوهام يخدع بها كثير من الناس فعلا. ده عشان كده والسورة النحاسية بطريقة معينة ده نوع من الترويج موجود في سبحان الله عندكم الأصل يعني وده من النصارى والمشركين وهي فعلا، ولكن الحقيقة أن هذا الكلام فعلا أخذ عملات فعلا. ها يضحكوا بيها الناس عشان كده يطلعوا بقى يعملوا في الفضائيات الكلام اللي كده عشان انه الناس مش فاهمه، ومش فاهمه من فرق ان ده طبيب فعلا ولا من اللي هم بيتعلموا الطب الوهمي ده. خذوا زينتكم عند كل مسجد معناه ستر العوره. هل يجوز لبس ملابس البيت بالمسجد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليس له ملابس في البيت والمسجد، انما هذا من عادات المتوسعين أمثالنا. لا، حاجب المرأة ما يتشالش منه حاجة ولا الرجل طبعا. رجل رضع من امرأة مرة أو مرتين على الأكثر هل يحرم عليه بناتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات محمد. قالت عائشة كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نزل خمس رضعات معلومات يحرم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملادة ولا الإملاجتان. يعني لابد من خمس رضعات معلومات، واحتياطا يترك إن لم يكن هناك داع كشدة التحاب، لم يرى المتحبين مثل النكاح. لو في ارتباط بقى عاطفي والدنيا هتخرب يبقى ايه؟ يبقى الزواج هو الحل. ولكن اذا كان هناك امكانيه ترك ذلك تورعا، لان مالكيه والحنفيه يقولون بان قطره واحده تحرم، مصه واحده تحرم، بس دخلها في الحديث والحديث صحيح لا تحرم المصه ولا المصتان ولا الاملاج ولا الاملاجتان، حديث صحيح. فاحتياطا وخروجا من الخلاف بين العلماء يترك ذلك يكون خيرا. ومن الاحتياط في هذا الباب أن لا تنكشف عليه النساء، لأن ده مراعاة الاحتياط في جانب الذي يقول بعدم الإيه؟ بعدم التحريم. يعني الاحتياط هنا وارد أن يؤخذ في الجانبين، أنه ما تجوزش احتياطا وأنه ما ينكشفش، لا ينكشفنا عليه احتياطا. ولكن من جهة الراجح من الدليل أنه هو يجوز أن يتزوج منهن ولا يجوز لهن أن ينكشفن عليه. لا يقبل من ذلك إلا خمس رضعات معلومات ببينات. لو صدقوا المرأة التي قالت أنها رضعتهم لزمهم ذلك، والاحتياط ترك ذلك. سبحانه وتعالى. قرأت في الغشاء يا عيسى إنما أنت كنت وبعدين فسرتها وبعدين هم عارضين على كلمة ربنا المولى عز وجل يعقد محكمة يوم القيامة القاضي فيها الله والمتهم فيها عيسى بن مريم. فأخطأت في قولك أن المتهم فيها عيسى بن مريم. يقول قمت بإلقاء درس اليوم في المسجد الذي أصلي فيه في العشاء قرأت آخر سورة المائدة ثم ذكرت أن الله سبحانه وتعالى يعقد محكمة عادلة القاضي فيها الله والمتهم فيها عيسى بن مريم، وذلك قوله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أنكر علي الناس الذين يهنون النصارى بعيد القيامة، بعضهم أنكروا علي كيف يعقد الله محكمة. لا هو اللفظ لا يجوز، لأن سيدنا عيسى ليس يحاكم في هذا وليس متهما، بل يذكر الله ذلك تشريفا له، الله يشرفه بأن يبرئه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة من ما قاله النصارى، فهذا تشريف وليس محاكمة بمعنى أنه متهم، هذه كلمة غير جائزة. أما أنك أنكرت عليهم تهنئة النصارى بأعيادهم فهذا حق بلا شك، إنكارك حق، ولا يجوز لمسلم أن يهنئ بمثل هذه الأعياد الكفرية مبنية على تكذيب القرآن ومبنية على اعتقاد خبيث والعياذ بالله أن عيسى هو الرب، ولذلك قهر الموت بعد أن مات، وكلاهما كفر، اعتقاد أن عيسى هو الرب كفر، واعتقاد أنه صلب كفر، واعتقاد أنه قهر الموت وغلبه كفر لأن عيسى مات أيضا، فهم يعتبروا أن المعاني الربوبية أنه غلب الموت، والكلام ده والعياذ بالله من أفظع الاعتقاد، يبقى ثلاث اعتقادات كفرية في هذا. فلا يجوز أن يهنأ الإنسان على الزنا وشرب الخمر، يجوز أن يهنأ على سب الله عز وجل، هذا مسبة لله سبحانه وتعالى، وهذا كله التهنئة عليه حقيقته، ولعياذ بالله الرضا بدينهم، نعوذ بالله.